فهو آه حسنا or believe. Oh.

What's up? الله أكبر. لا إله إلا الله. وَقَفُمْ لَهُمْ مِنْ الذين تدعون من دونه ما Oh, صدق الله العظيم.